سألني سائل منذ يمكن أمس أو قبل أمس، هي عند الزوجة متحجبة الحجاب الشرعي وتضع البرقع على وجهها، وقد شرط على زوجها قبل البناء بها أنه هي ما تظهر كاشفة الوجه إلا أمام محارمها، ورضي الزوج بهذا الشرط وما عاشوا مع بعض سنين قليلة أو كثير لا أدري. أنه شو أشدة ما في هذا غريب بدون ثلاثة أخوة زوجي، ليش المرخوة حاطتي وشك ظاهر حركوه يعني إما أبوه أمه لأنه أي تربية أم على الجاهلية لعادة الجاهلية أو أخته، فالظاهر أوقع الشيطان بينه وبينها ألا روح لبيت أهلك. ليه؟ لأنه ما عم تكشف عن وجهها أمام أسلافها، وصر شهور في بيت أهله لأنه ما عم تطيعه في هذا الأمر. أخذ مني وعدا منذ أيام قليلة، فجلسنا بعض زمن طويل يعرض علي المشكلة. قلت له في بحث طويل خلاصة ما يناسب المقام، قلت له يا أخي أنا أنصحك، هذا هو واصل لأمر الطلاق يعني لأنه ما عم تطيعه. قلت له لا يجوز لك أن تطلق مثل هذه المرأة لسببين اثنين. أولا أن هي اشترطت عليك في العقد أن هي ما تكشف عن وجهها إلا أمام محارمها، أختك دون أختك ما هن محارم لها، أختك بالنسبة لها مثل أنا وغيري بالنسبة لها أجانب، فما يجوز أنت لسببين اثنين أنك تأمرها بالكشف. السبب الأول واضح أنه هي اشترطت عليك، والرسول يقول أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الخروج. فأنت تزوجت هذه المرأة بشروط منها أنه ما تكشف وجهها أمام غير محارمها، فالآن أنت تنقض هذا الشرط وهذا خلاف العديد. ثانيا أنت إذا بدك تطلقها مشان القضية هذه بدك تعيش راهب ولا بدك تتزوج؟ فهلا طبعا بيتزوج. طيب يعني فكرة تتزوج امرأة لا عيب فيها، هذا لن تجده في هذه الدنيا، في الجنة تجد حيث لا شيء يكرم هناك، أما في الدنيا هذا أمر مستحيل. لذلك قال عليه السلام حديثين اثنين، خلقت المرأة من ضلع أعوج، فإن أنت أردت تقويمه كسرته فاستمتع به على عوج. والحديث الآخر لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض زوج زوجه، إن لم يعجبه منها خلق أعجبها منها خلق آخر. هذه معنى طيعك في أن تكشف وجهها أمام أخدها. والله كثر خيرك في هذا الزمان اللي عندها الغيرة والحرص أنه تحافظ على ستر وجهها أمام إيش أسلافها. فالمرأة اللي بتجيبها أنت يعني فكرك راح تكون طيئة إلك حتى في هذه الحدود اللي انت بتخالف الشريعة فيها. اولا ان وجدت فلا تفعل لانه بتكون عاصي، ثم لا توجد ان شاء الله توجد انه تطيعك مثل ما هذه عم تطيعك. الشاهد من هذا الكلام كله قلت له لو انه امرأة تزوجها رجل قالت له أنا أعرف أنك أنت غيور وأنك أنت متسنن، لكن أنا من هلا بقول لك مع الاستعداد انه وطي وجهي. الشاهد من كل القصة هنا، وانت تزوجت هذه المرأة على هذا الشرط، فليس لك فيما بعد ان تفرض عليها ان تستر وجهها، مع انه ستر الوجه فضيلة، ستر الوجه فضيلة، لكن ما هو فرض. ولذلك فليس لك ان تفرض عليها ان تستر وجهها، ما بالك وانت هنا بالعكس تفرض عليها ان تكشف وجهها. وكشف الوجه خلاف السنة، خلاف الأفضلية، ثم كشف الوجه منك لها خلاف العقد اللي عقد واشترط عليك أنه أنا ما عندي استعداد أن أكشف عن وجهي إلا أمام حارمي. بهذا الميزان يجب أن نناقش الأحكام الشرعية التي يضطر المسلم أن يتخذ منها موقفا واضحا. فقلنا آنفا أمره بترك الصلاة لا يطاع مهما كانت النتائج، أمره بترك الجماعة لا يطاع مهما كانت النتائج، أمره بأن لا يصلي سنة يطاع لأنه ما في معصية. الأعرابي يقول لما سأل الرسول عليه السلام عما فرض الله عليه ذكر في جملة ما ذكر له خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فإذا هذا بإرادة منه عهد الرسول عليه السلام ما يصلي أكثر من خمس صلوات ولا بنقص منها، ما بده يتطوع الرجل، رجل قنوع بده بس يؤدي الفرض اللي الله فرضه عليه. فإذا كان هناك أب يأمر ابنه بأن لا يصلي النوافل فليكن مثل ذاك الأعرابي يحافظ على المريضة. وكل مسلم عالم ضمين ويعني ضامن لأنه هذا إن لم يكن هناك يعني ذنوب مشتورة رأسا سيدخل الجنة العظيم، وربنا ما راح يحاسبه ليش ما صليت سنة. وبهذه المناسبة أقول أن الحديث يعني بيذكروا بعض الخطباء أيضا على المنابر وفي بعض الدروس من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، هذا حديث لا أصل له. ويوجد هناك حديث قد يكون أهم من هذا الحديث لكن يجب أن يفهم فهما صحيحا، من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي ليس المقصود بالسنة في هذا الحديث الصحيح وفي ذاك الحديث الذي لا أصل له، ليس المقصود بالسنة هو ما يقابل الفريضة عند الفقهاء حتى يقال أنه لما يصلي السنان لا تنال شفاعة الرسول، والرسول يقول الأعرابي دخل الجنة إن صدق، أفلح الرجل إن صدق. وإنما المقصود بالسنة هنا الطريق أو المنهج الذي كان عليه الرسول عليه السلام، وهذا ما كنت في صدده في أول جلسة في هذه، كنت أخطط لأبين أن الدعوة يجب اليوم أن تكون محصورة على الكتاب والسنة ولا نخرج عنها قيد شعرة. فإذا مهما كانت النتائج فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، خاصة بالنسبة لهذين الأمرين، يأمره بترك الصلاة كما لو أمره بترك صلاة الجماعة في المسجد. ثم على المنحرف أن ينحرف عن انحرافه، وليس على المستقيم أن ينحرف عن صراطه، هذا هو الواجب. وحينما يقوم المسلمون جميعا بواجب التناصح في ظني أنه مثل هذا الوالد سوف يتراجع عن عناده واستبداده في ولده حينما يعرف أنه يخالف طريقة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا ما عندي، تفضلوا شيخنا حتى نستكمل. بسم الله. ملاحظة أخونا، يعني لو قال له هذا الوالد أن يصلي جماعة ولكن ليس بالمسجد، ليس يصلي الجماعة مع الراكعين ولكن ليس بالمسجد في محله. نعم حتى نستكمل الثاني قلنا في المسجد بالطار اللباس الشرعي، بالطار الشطر الثاني اللباس الشرعي المنطار. إذا كان لا يستطيع أن يطلقه بالثلاثة، على الأقل لما بده يصلي يتدشدش. حلوة يا طيب من مكتبك صدر كل يا رسول الله عليك. ما يقال هنا شيخي أنه بدع هذا الفعل التدشدش بس فقط؟ شو هذا البدعة؟ التدشدش في حال الصلاة فقط؟ هذه بدعة لما يقصد ذلك، أما لما يكون مضطرا ولا يحترق زي مثلا يعني أحيانا هذا هو لما يكون مضطر مثلا الأمر غير ما يكون ويريده. أو الشيخ العباء كمان للعباء هذا أينا. يعني فوق البنطلون وفوق على الحنطه لا نحن نشتري. وما كتب حولها، لأن هذه من جملة البلايا العامة اليوم في هذا الزمان، والذي لا يتنبه لها إلا قليل من بني الإنسان، ثم هذا القليل يسكت ويقول لك شو بدك تحكي لسات مسألة أهم وأخطر من هيك. أولا في بالإسلام شيء اسمه أدب الألفاظ. أدب الألفاظ أي أن المسلم لا يتكلم بكلام يحتاج إلى تأويله، وهذا مصرح به في السنة الصحيحة، كمثل قول عليه السلام لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، وفي الحديث الآخر إياك وما يعتذر منه. ولا شك ولا ريب عند أحد من أهل العقل ولا أقول العلم أن الكلام الذي لا يجوز النطق به لا يجوز كتابته. فعندنا هنا لفظة الجلال الله، وعنا اسم محمد عليه السلام هو أشهر أسمائه. هذا التعبير من حيث اللغة العربية يوحي بعقيدة هي من أضل، إن لم نقل أضل العقائد كافة، وهي التي تعرف بوحدة الوجود. وهذه العقيدة يقول بها كثير من غلاة المتصوفة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. وحدة الوجود تعني ليس هناك خالق ومخلوق، تعني زندقة لم يقول بها الشيوعيون تماما. وكما نقل قديما عن بعض الضالين إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا في بعض ولا في النشور ولا في أي شيء. وحدة الوجود هذه العقيدة أضر عقيدة دخلت على المسلمين، لأنه بترتب وراءها كل الضلالات التي تتجمع عن كل الشعوب وكل الأمم. يعني بعد أن يعتقد الإنسان بهذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، لا يبقى عنده شيء اسمه حرام شيء اسمه حلال، شيء اسمه بيجوز شيء اسمه مبيجوز، شيء يستحيا منه شيء لا يستحيا منه. خلاص تحلل بالمعنى المطلق. هذه عقيدة وحدة الوجود. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد عند المشركين، وجاء بها الأمر في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا التوحيد عند القائلين بوحدة الوجود، هذا التوحيد العام العوام، أما التوحيد الخاصة لا هو إلا هو، توحيد خاصة الخاصة هو. أنت ما بيجوز تقول بعد أن تصل إلى هذا المقام، وإن شاء الله ما يصل إليه أحد من المسلمين، لأنه لما بتقول لا إله إلا الله أشركت، كيف أشركت؟ أثبتت وجودين. شوف الفلسفة هذه، وجود الإله ووجود عبد الله، وليس هناك وجودان وإنما هو وجود واحد. لذلك توحيد خاصة الخاصة هو لا هو إلا هو. لا، هذا معناها عم تنفي شيء وتثبت شيء، مثل لا إله إلا الله. الله في اللغة العربية مبتدأ، محمد خبر، مثل إذا قلت الله حكيم، مين الحكيم؟ الله. الله لطيف، مين اللطيف؟ الله. الله محمد، مين الله؟ محمد. ومين الله لطيف؟ مين اللطيف؟ الله. مين محمد؟ الله. هاي وحدة الوجود، بس هذا نحن بنسميه كفر لفظي. ليش كفر لفظي؟ لأنه هذي كتب الكتاب، هاي الله أعلم بنيته، ومنتشر هذه الكتابة في المساجد، الله محمد أبو بكر عمر عثمان إلى آخره، الله أعلم بهذه ابتدع هذه الكتابة. هل قصد فعلا عقيدة وحد وجود هذه التي لا أضل، ولا هذا الجهلي ما بيعرف شو عاقبة الكلام هذا؟ في بعض كتابات ليس فيها هذه المشكلة اللفظية، الله جل جلاله تم الكلام، محمد صلى الله عليه وسلم تم الكلام، أما الله محمد صارت هذه الجملة مبتدأ، الله محمد خبر. فهذا اللفظ وهذه الكتابة تدخل في مخالفة أدب الإيش الألفاظ، كما قال عليه السلام في الحديث السابق، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. أنا إذا قلت لك الآن الله محمد، شو بدك تفهم مني؟ ما بتفهم مني إلا أنه أنا لا سمح الله من أولئك الناس اللي بيقولوا ما في خالق مخلوق، هو بس. وهذه العقيدة مبثوثة في كتب ولاة الصوفية بعبارات تقشعر لها الأبدان. مثلا لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. النار ليست غير الله، والله ليس غير النار، والمجوس العابدون ليسوا غير الله، الكون هذا كله بما فيه هو الله. آية، هذه وحدة الوجود أخطر عقيدة وجدت على وجه الأرض. يقول أحدهم في بعض كتبه: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. كيف تفهم هذا الكلام؟ وحدة وجود، خالق مخلوق ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ما هو أبعد عن الضلال من مثل هذا التركيب. خطب يوما في الصحابة، فقام أحدهم ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، هل عبارة اليوم بتقول ما حدا يهتد فيها ولا حدا بيفهم انه فيها شرك وضلال. شو السبب؟ لبعد الناس عن اللغة العربية. صحيح نحن عرب، لكن مثل ما في مستشرقين يعني أجانب غرباء من أهل الغرب بصيروا مستشرقين يعني بتعلموا لغة الشرق، كمان في عرب مستغربين يعني خرجوا عن عروبتهم وصاروا من أهل الغرب الذين لا يعرفون اللغة العربية. فنحن عرب لكننا لا نعرف لغة العرب إطلاقا. من ذلك أنه لما قال الرسول عليه السلام في تلك الخطبة وعظهم ذكرهم بالله وبأحكام الله وله، قام رجل من الحاضرين وهو عربي قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشئت، لأنه وشئت معناها قرنت الرسول مع الله، قرنت الرسول مع الله يعني كتابي. نعم إن الكتاب مثل اللفظ واللفظ مثل الكتاب، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكتب كلاما تعتذر به عند الناس، لا تشتري كلاما تحتاج إلى تأويله، لا لا إلى آخر ما هنالك. هذه ملاحظة، وهذا من واجب التناصح اللي ما جمعنا معك من قبل أحد إطلاقا، لكن جمعنا الآن في هذا المجلس هو التناصح في دين الله، كما قال عليه السلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن الآن من عامة المسلمين نتناصح، لا سيما أنه مثل هذه النصيحة يجب أن تذاع وأن تمتلئ بها الأسماع، لأنه امتلأت بهذه المخالفة بيوت الناس ودكاكينهم ومجالسهم إلى آخره، تجد الله محمد في كل مكان. شيء آخر، لكن قبل أن ننتقل للشيء الآخر أريد أن أقول أنه الكفر كفران: كفر لفظي، كفر قلبي. الكفر القلبي هو اللي بيخلي صاحبه في النار، الكفر اللفظي معصية. إذا عرفها الإنسان وأصر عليها بيكون عاصي لله عز وجل، وإذا كان ما بيعرفها فربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وهناك حديث كثيرة جدا بتربينا هذه التربية الإسلامية الدقيقة، وهي أنه ما نتكلم بكلام يحتاج إلى تأويل، وإنما دائما نكون صريحين، وكذلك الكتاب كما قلنا آنفا. الكفر قسمان: لفظي وقلبي. الكفر القلبي يخلد صاحبه في النار، الكفر اللفظي لا يخلد صاحبه في النار لكن يكون آثم إذا عرف. كما أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر الاعتقادي هو مثل الكفر القلبي، أخوان شقيقان كلاهما يؤدي بصاحبه إلى النار خلودا أبدا. الكفر العملي لا يخلد صاحبه في النار، وإنما هو يعمل عمل الكفار أو يتشبه به. مثلا مسلم لا يصلي، وقد جاء في أحاديث أنه من ترك الصلاة وقد كفر، فهل هذا مخلد في النار؟ التفصيل: إن كان تركه للصلاة عن عقيدة أي يجحد بها الكفر، حينئذ كفر اعتقادي فهو الكفار سواء. وإن كان ترك للصلاة ليس عن عقيدة وإنما عن عمل، إخلال بالعمل الذي يعتقد فرضيته، فيكون كفره كفرا عمليا لا يخلد صاحبه في النار. فإذا كفر لفظي وكفر قلبي، مقابله تقسيم آخر كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر الاعتقادي والكفر القلبي كلاهما واحد يؤدي بصاحب إلى النار. الكفر اللفظي والكفر العملي لا يؤدي بصاحب إلى النار، لكنه يعصي الله إذا علم أن ما هو فيه من الكفر اللفظي والكفر العملي هكذا هو الشرع، فإذا خالف الشرع أوخذ وإلا فلا. فهنا هذا في تعبير العلماء اسمه كفر لفظي، لأنه ما أحد يعتقد من المسلمين إلا دون أهل الوحي اللي ذكرنا عنهم أنه الله هو محمد ومحمد هو الله. لكن هذا التعبير يشعر من الناحية العربية أن الله هو محمد ومحمد هو الله. نجي لقضية أخرى، وهي هذه الصخرة هل غزت بيوت كثير من المسلمين وكثير من الدوائر الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالأوقاف منها، أن هذه الصخرة أخذت قداسة عند المسلمين وهي صخرة من جبل لا قيمة لها إطلاقا. فحينما تصور ويعتنى بها هذه العناية، خاصة لما تعنى بها الدول وتجمع لها الأموال الطائلة لمكان تجديد بناءها لما ضربها اليهود إلى آخره وزخرفتها، هذول يكونوا مساعدين للمسلمين أنه يعتقدوا مع الحكام أن هذه مقدسة يعني مثل الكعبة. فهذه الصخرة لا قيمة لها بين صخرة في أي جبل من جبال الدنيا ولو من جبال الكفر وبين هذه الصخرة، لأنها هي صخرة من جبل لا قيمة لها. وما يقال أن الرسول عليه السلام وقف عليها يوم المعراج صاعد ولحقته فطارت وراه وبقيت معلقة، هذا تسجيل من تسجيل بعض القصاص وبعض سدنة بعض الأماكن التي لا يشرى تردد إليها. فهذه الصخرة أنا بزماني قبل احتلال اليهود لفلسطين زرتها، فإذا هي صخرة ناسة بين الجبل، وربما يد صانع أراد زيادة في التضليل تم يحفر فيها حتى غطى على الناس أصلها وارتباطها إيه بالجبل. والناس تعرفوا جميعا يعني ما في عندهم دقة ملاحظة ودقة انتباه، خلاص الصخرة والصخرة وهي لا قيمة لها إطلاقا. مثل هذه الصورة فيها تضليل المسلمين، فيها تقديس لشيء ما هو مقدس. أنتم تعرفوا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام الحجر يقبله، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، لأنك حجر من جملة أحجار، لكن اتباعا للرسول عليه السلام أنا بقبلك. مع أن الحجر الأسود في عندنا حديث صحيح الحجر الأسود من الجنة، شايف؟ فإله نوع قداس واحترام. أما هذه الصخرة فليس لها أي احترام. فأنا أردت أن أذكر بهاتين الحقيقتين من باب تناصح ومن باب أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نمشي يا أبو عبد الله؟ نمشي بخصوص الأقصى. نعم؟ الأقصى يعني حتى المسجد الأقصى. شو؟ طبعا له قداسة وله مسجد الأقصى من مساجد الثلاثة اللي كانت القبلة الأولى موجهة إليها، وصح أن الصلاة فيه ب250 وليس ب500 كما هو الشائع، لأنه حديث 500 ضعيف والصحيح 250. عندنا شيخ السؤال الأخير مختصر، وهو بالنسبة لحبس الطيور. نعم. جائز. أم لا؟ ما شفت السؤال محبوش عندي؟ أنا ما عارف الجواب، بس هو يريد أن يسمع الجواب منك. معليش هو فقط سمع. ممكن نحب نسمع الدليل شيخنا. الدليل هو أن الرسول عليه السلام يقول أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في بيتنا، وكان لي أخ صغير له نوير، فكان الرسول عليه السلام يأتينا ويداعب هذا الغلام، فمات النغير وهو الطير الصغير، فكان الرسول يقول لهذا الغلام فيما بعد: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير اسم ذاك الطير الصغير مثل البلبل يعني، والغلام الصغير كنيته أبو عمير، وهذا من الآداب الإسلامية التي أهملها جماهير المسلمين وبخاصة منهم العاجم. العاجم لا يعرفون الكنية لأنه لا يزالون يتربون على عاداتهم العجمية. التكني هو أولا عادة عربية، ثم هي عادة إسلامية أقرها الرسول عليه السلام وحض عليها، حتى السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كل نسائك لهن كنية. فقال لها: أخذ العلماء والفقهاء من هذا الحديث أحكام كثيرة جدا، منها ما يتعلق بموضوعنا أنه يجوز حبس الطير في القفص، بدليل أن الرسول ما أنكر ما كان يراه عند أبي عمير، ما قال له ولا لأخيه أنس ولا لأمه إنه هذا حبس وتحذير من حرية هذا الحوين الصغير، هذا لا يجوز، ما فعل شيء من ذلك، بل لما مات عزاه به فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير. وغريب جدا تساؤل بعض الناس: يجوز حبس الحيوان تحذير من حريته؟ يا جماعة نحن كل حياتنا عايشين بحبس الحيوانات، فنحن نحبس البقر والغنم والطيور وكل شيء، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا. صحيح، هذا المهم. إذن وضح الآن أن هذا لا شيء فيه، لأن الرسول عليه السلام أقره. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تحنيط اتصال الحيوانات، تحنيط الحيوان إذا كان بدون تعذيب للحيوان فهو يجوز وإلا فلا. لأنه في السمك سهل، السمك فيه إيه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.